بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طبعا انتهى من الكلام عن الفاعل، نتكلم عن نائب الفاعل. يقول رحمه الله تعالى: ينوب مفعول به عن فاعل فيما له، ينوب مفعول به عن فاعل فيما له كنيل خير نائل. يبقى هو هنا بيتكلم عن المبني للمجهول، ابن الفعل المجهول يكون إذا بناه للمجهول فيكون يقيم المفعول به مقام الفعل، والمفعول به هذا يسمى نائب فعل، ويعني يعرب إعراب الفعل، يرفع فيحذف الفعل ويقام المفعول به مقامه فيعطى ما كان للفاعل، يعني من لزوم الرفع ووجوب التأخير عن رافعه وعدم جواز حذفه. وذلك نحو نيل خيره، فنيل الأصل في الفعل نال، فعملنا إيه؟ كسرنا الحرف الأول، يبقى نيال، فيناسب الكسر الياء، حولنا الألف إلى ياء فبات نيلة، كضرب ضريب نيلة خير نائل. فخير هنا مفعول أصلا لكنه قام مقام الفاعل، والأصل نال زيد خير نائل، فحذف الفاعل وهو زيد وأقيم المفعول به مقامه وهو خير نائل، ولا يجوز تقديمه، فلا تقول خير نائل على أن يكون مفعولا مقدما، بل على أن يكون مبتدأ. هنا يكون مبتدأ وخبره الجملة التي بعده ينيل، والمفعول القائم مقام الفاعل ضمير مستتر، والتقدير نيل هو. وكذلك لا يجوز حذف خبر نائل فتقول نيل خير نائل، لا يجوز حذف خير نائل فتقول نيل. قال: فأول الفعل ضممنا والمتصل بالآخر كسر في مضي كوصل. جميل، متصل بالآخر تقول ضارب. أريد أن أحول هذا الفعل للمجهول، أبنيه للمجهول، فيقول أول الفعل ضمما فتقول ضو، والمتصل بالآخر آخر حرف يعني الحرف قبل الأخير، واكسر ما قبل الأخير تقول ضو ري ضو ري با. استعمل استع مي لا. طبعا هو يتكلم عن السلسة. قال: واجعله من مضارع منفتحة، تفتح المضارع، كينتحي المقول فيه ينتحى، ينتحي تقول فيه منتحى، كينتحي المقول فيه ينتحى. فينتحي أريد أن أحوله للمجهول، فتبقى نضم الأول وكذلك نفتح ما قبل الآخر، يبقى في الماضي نكسر ما قبل الآخر، وفي المضارع نفتح ما قبل الآخر، تقول ينتحي ينتحى، تضم الأول في الاثنين، لكن في الماضي تكسر ما قبل الآخر، وفي المضارع تفتح ما قبل الآخر فتقول ينتحى، يستخرج يستخرج، غير الثلاثيات. يبقى يضم الأول سواء كان ماضيا أو مضارعا، ويكسر ما قبل الآخر الماضي، ويفتح ما قبل آخر المضارع، هذا هو الفرق. تقول وصال ابنه للمجهول، تقول وصيلا، وفي المضارع قولك في ينتحي ينتحى. قال: والثانية التالية المطاوعة كالأول اجعله بلا منازعة، وثالث الذي بهمز الوصل كالأول اجعلنه كاستحلي. الله الله الله. قال: والثاني التالية المطاوعة كالأول اجعله بلا منازعة، وثالث الذي بهمز الوصل كالأول اجعلنه كاستحلي. استو بالضم الأول والضم الثالث استحلي. إذا كان الفعل المبني المفعول مفتتحا بتاء المطاوعة ضم أوله وثاني، ذلك كقول تادا حراجة، تضم الحرفين الأولين حرف التاء المطاوعة والحرف الأول، تقول تو دح ري تو دح ريجا، وفي تكسرة تو كسرة، هكذا يقول. والثاني التالي المطاوعة كالأول اجعله بلا منازعة، وثالث الذي بهمز الوصل الذي بهمزة الوصل كالأول اجعلنه كاستحلي، وإن كان مفتتحا بهمزة وصل ضم أوله وثالثه، وذلك كقول استحلى استحلي، اقتدر اقتدر، انطلق انطلق. قال: واكسر أو اشمم فثلاثي أعل، عينا وضم جاك بوعة فاحتمل. بوعة ليت وأي شيء ينفع ليت، ليت شبابا بوعة فاشتريت. قال: واكسر أو اشمم فثلاثي أعل، فيه علة يعني الثلاث حرف عل، عينا وضم جاك بوعة فاحتمل. إذا كان الفعل المبني المفعول ثلاثيا معتل العين، معتل العين الحرف الوسط، فقد سمع في فاء ثلاثة أوجه: إخلاص الكسر نحو قيل بيع، قال باع قيل بيع، ومنه قوله حيكت على نيرين إذ تحاك تختبط الشوك ولا تشاك. حيكت على نيرين إذ تحاك تختبط الشوك، إنها محكمة النزج يعني تمت الصفاقة، أنها إذا اصطدمت بالشوك لم يؤذيها ولم يعلق به. قال حيكت على نيرين إذ تحاك تختبط الشوك ولا تشاك. حيكت، وإخلاص الضم نحو قول وبوع، ليت وهل ينفع شيئا ليت، ليت شبابا بو بو بوع مش بيع بوع فاشتريت. وهي لغة بني دبير وبني فقعس، وهما من فصحاء بني أسد. والإشمام هو الإتيان بالفاء بحركة بين الضم والكسر، الإشمام هو الحركة التي بين الضم والكسر، ولا يظهر ذلك إلا في اللفظ ولا يظهر في الخط. وقد قرئ في السبعة قوله تعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء بالإشمام في قيل وقيل وقيل وغيض بين كما قال بين الضم والكسر، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء. قال وإن بشكل خيف لبس يجتنب، وما لباع قد يرى لنحو حب. وإن بشكل خيف لبس يجتنب، خلاص لابد أنك تجتنب اللبس. وما لباع قد يرى لنحو حب، يعني إذا أسند الفعل الثلاثي المعتل للعين بعد بنائه للمفعول إلى ضمير متكلم أو ضمير مخاطب أو ضمير غائب، فإما أن يكون واويا أو يائيا. فإن كان واويا نحو سام من السو، وجب عند المصنف كسر الفاء أو الإشمام فتقول سمت، ولا يجوز الضم فلا تقول سمت لئلا يلتبس بفعل الفاعل، فإنه بالضم ليس إلا نحو سمت العبد. إذا أسند الفعل الثلاثي المعتل العين بعد بنائه للمفعول إلى ضمير متكلم أو مخاطب أو غائب، فإما أن يكون واويا أو يائيا. فإن كان واويا نحو سام من السو، هنا يجب عند المصنف كسر الفاء أو الإشمام فتقول سي سي سمت، لا يجوز الضم لا تقول سمت. لماذا؟ لأن هنا سيلتبس بفعل الفاعل، فإنه بالضم ليس إلا نحو سمت العبد، هنا سيلتبس، فإما أن تكسر وإما أن تشم. وإن كان يائيا نحو باع من البيع، وجب عند المصنف ضمه أو كذلك الإشمام فتقول بو بعت يا عبد، ولا يجوز الكسر فلا تقول بعت لأنه يلتبس هنا بفعل الفاعل، فإنه بالكسر فقط نحو بعت الثوب. هذا معنى قوله وإن بشكل خيف لبس يجتنب، أي وإن خيف اللبس في شكل ما الأشكال شكل من الأشكال السابقة عن الضم والكسر والإشمام عدل عنه إلى شكل غيره لا لبس فيه، شكل لا لبس فيه. هذا ما ذكره المصنف والذي ذكره غيره، أن الكسر في الواوي والضم في اليائي والإشمام هو المختار، لكن لا يجب ذلك، بل يجوز الضم في الواوي والكسر في اليائي، هكذا يقول. وقوله وما لباع قد يرى لنحو حب، معناه أن الذي ثبت لفاء باع من جواز الضم والكسر والإشمام يثبت لفاء المضاعف نحو حب، فتقول حب وحب وإن شئت أشمم. قال وما لفا باع لما العين تري في اختار وانقاد وشبه ينجلي. وما لفا باع لما العين تري في اختار وانقاد وشبه ينجلي، أي يثبت عند البناء للمفعول لما تليه العين من كل فعل يكون على وزن افتعل، افتعل أو انفعل، وهو معتل العين، ما يثبت لفاء باع من جواز الكسر والضم، وذلك نحو اختار وانقاد وشبههما. فيجوز في التاء والقاف ثلاثة أوجه الضم نحو أخطورة وأنقودة، والكسر نحو اختيرة وإنقيدة، والإشمام وتحرك الهمزة بنحو بمثل حركة التاء والفاء أنقودة، يشم يعني يحصل الإشمام اللي هو بين الكسر والضم. قال وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حري. وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حري، الفعل إذا بني لما لم يسم فعله أقيم المفعول به مقام مقام الفاعل. وأشار في هذا البيت لأنه إذا لم يوجد المفعول به أقيم الظرف والمصدر أو الجر والمجرور، يبقى يقوم مقام الفعل يعني. وشرط في كل واحد منها أن يكون قابلا للنيابة، أن يكون فيه قابلية للنيابة يعني صالح للنيابة، واحترز بذلك مما لا يصلح للنيابة كالظرف الذي لا يتصرف، والمراد به ما لزم النصب على الظرفية، إنما يؤتى بالظرف الذي يتصرف يعني ليس ملازما للنصب على الظرفية، نحو سحر إذا أريد به سحر يوم وبعينه، ونحو عندك فلا تقول جلس عندك ولا ركب سحر لألا تخرجهما عما استقر لهما في لسان العربي من لزوم النصب زمان النصب في لسان العرب. قال رحمه الله وكالمصادر التي لا تتصرف نحو معاذ الله، هنا لا يجوز رفع معاذ لما تقدم في الظرف، وكذلك ما لا فائدة فيه من الظرف والمصدر والجار والمجرور، فلا تقول سير وقت، ولا ضرب ضرب، ولا جلس في دار، لأنه لا فائدة في ذلك. ومثال القابل من كل منها قوله سير يوم الجمعة، وضرب ضرب شديد، ومر بزيد. قال ولا ينوب بعض هذه إن وجد، في اللفظ مفعول به وقد يرد. ولا ينوب بعض هذه إن وجد، في اللفظ مفعول به وقد يرد. مذهب البصريين إلا الأخفش أنه إذا وجد بعد الفعل المبني لما لم يسمى فاعل مفعول به، ومصدر وظرف وجار ومجرور، تعين إقامة المفعول به مقام الفعل، فتقول ضرب زيد ضربا شديدا يوم الجمعة أمام الأمير في داره، ولا يجوز إقامة غيره مقامه مع وجوده، وما ورد من ذلك شاذ أو مؤول. ومذهب الكوفيين، لاحظ، أنه يجوز إقامة غيره وهو موجود سواء تقدم أو تأخر، فتقول ضرب ضرب شديد زيدا، وضرب زيدا ضرب شديد، وكذلك في الباقي. واستدلوا لذلك بقراءة أبي جعفر ليجز قوما بما كانوا يكسبون، وقول الشاعر لم يعن بالعلياء إلا سيدا، ولا شفى ذا الغي إلا ذو هدى. لم يعن بالعلياء إلا سيدا، يعني لم يشتغل بعلياء الأمور إلا الأسياد، ولا شفى ذا الغي إلا ذو هدى. الشاهد فيه لم يعن بالعلياء إلا سيدا، ناب الجر والمجرور، لم يعن بالعلياء، وقوله بالعلياء عن الفاعل مع وجود المفعول به في الكلام، وقوله سيدا لم يعن بالعلياء إلا سيدا. يقول رحمه الله تعالى ومذهب الأخفشي، يقول ومذهب الأخفشي أنه إذا تقدم غير المفعول به عليه جاز إقامة كل واحد منهما، فتقول ضرب في الدار زيد، وضرب في الدار زيدا، وإن لم يتقدم تعين إقامة المفعول به نحو ضرب زيد في الدار، فلا يجوز ضرب زيدا في الدار. وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كسى فيما التباسه أمن، وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كسى فيما التباسه أمن. هنا يريد أن يقول إذا بني الفعل المتعدي إلى مفعولين لما لم يسمى فاعله، فإما أن يكون من باب أعطى أو من باب ظن. وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كسى فيما التباسه أمن، فإن كان من باب أعطى وهو المراد بهذا البيت، فذكر مصنف أنه يجوز إيه؟ إقامة الأول منهم مقام الفعل يعني، وكذلك إقامة الثاني، هذا بالاتفاق. فتقول كسي زيد جبة وأعطي عمرو درهما، وإن شئت أقامت الثاني فتقول أعطي عمرا درهم وكسي زيدا جبة، هذا إن لم يحصل لبس بإقامة الثاني. فإذا حصل يبقى هنا لابد من إقامة الأول ولا يجوز إقامة الثاني حينئذ. لماذا؟ لمنع اللبس، لأن كل واحد منهما يصلح أن يكون آخذا بخلاف الأول. ونقل المصنف الاتفاق على أن الثاني من هذا الباب يجوز إقامته عند أمن اللبس، فإن عنا به أنه اتفاق من جهة النحويين كلهم فليس بجيد، لأن مذهب الكوفيين أنه إذا كان الأول معرفة والثاني نخرة تعين إقامة الأول، فتقول أعطي زيد درهما، ولا يجوز عندهم إقامة الثاني فلا تقول أعطي درهم زيدا. في باب ظن وأرى المنع اشتهر، ولا أرى منعا إذا القصد ظهر، هكذا يقول. يعني إذا كان الفعل متعديا إلى مفعولين الثاني منهما خبر في الأصل كظن وأخواتها، أو كان متعديا إلى ثلاثة مفاعيل كأرى وأخواتها، فالأشهر عند النحويين أنه يجب إقامة الأول امتنع إقامة الثاني في باب ظن، والثاني والثالث في باب أعلى، فتقول ظن زيد قائما، لا يجوز ظن زيدا قائم، وتقول أعلم زيد فرسك مسرجا، ولا يجوز إقامة الثاني فلا تقول أعلم زيدا فرسك مسرجا، ولا إقامة الثالث فتقول أعلم زيدا فرسك مسرج. ونقل ابن أبي الربيع الاتفاق على منع إقامة الثالث، وذهب قوم منهم المصنف إلى أنه لا يتعين إقامة الأول لا في باب ظن ولا في باب أعلم، لكن يشترط أن لا يحصل لبس، بس منع اللبس وخلاص. وأما إقامة الثالث من باب أعلم فنقل ابن أبي الربيع وابن المصنف الاتفاق على منعه، وليس كما زعم، فقد نقل غيرهما الخلاف في ذلك، فتقول أعلم زيدا فرسك مسرج، فلو حصل لبس تعين إقامة الأول في باب ظن وأعلم، فلا تقول ظن زيدا عمرو على أن عمرو هو المفعول الثاني، ولا أعلم زيدا خالد منطلقا، هذا لا يجوز وهذا لا يجوز. قال وما سوى النائب مما علق بالرافع النصب له محققة، بحكم المفعول القائم مقام الفاعل حكم الفاعل، فكما أنه لا يرفع الفعل إلا فاعلا واحدا، كذلك لا يرفع الفعل إلا مفعولا واحدا، اللي هو نائب الفعل يعني، اللي هو المفعول الذي أقيم مقام الفاعل. فلو كان للفعل معمولان فأكثر أقمت واحدا منها مقام الفاعل ونصبت الباقي، فتقول أعطي زيد درهما وأعلم زيد عمرا قائما وضرب زيد ضربا شديدا يوم الجمعة أمام الأمير في داره، كله معروف. هي سيأتي معنا على باب من الأبواب التي يعني نقول فيها نوع من أنواع الاشتغال، هو باب الاشتغال، نوع من انواع الاشتغال، اشتغال العامل عن المعمول يسمونه الاشتغال، باب الاشتغال يعني، وله اركان. يبقى اشتغال العامل عن المعمول، وهذا هو باب الاشتغال كما سياتي معنا. يتقدم اسم ويتاخر عنه فعل، قد عمل في ضمير ذلك الاسم او في سببيه ذلك الاسم والمضاف الى ضمير الاسم السابق، فسياتي معنا يعني. تقول زيدا ضربته وزيدا مررت به، ومثال المشتغل بالسبب زيدا ضربت غلامه، وهذا هو المراد بقوله ان مضمر الاسم الى اخره، والتقدير ان شغل، او يعني من باب المفعول. بعض حتى بعض النحاة المتاخرين يقول يعني ان هذا النوع من انواع الكلام داخل في غيره يعني، فلا عبره به يعني، كل يعني الغيه يا عم ليس له قيمه. قال ان مضمر اسم سابق فعلا شغل عنه بنصب لفظه او المحل، فالسابق انصبه بفعل اضمر، ينصب بفعل مضمر حتما موافق لما قد اظهر، يعني موافق للفعل الذي ظهر في النهايه. قال ان مضمر اسم سابق فعلا شغل عنه بنصب لفظه او المحل، فالسابق انصبه بفعل اضمر حتما موافق لما قد اظهر. اشتغال يتقدم اسم ويتاخر عنه فعل، قد عمل في ضمير ذلك الاسم او في سببيه، هو المضاف الى ضمير الاسم السابق. فمثال المشتغل بالضمير زيدا ضربته، زيدا مررت به، ومثال المشتغل بالسببيه زيدا ضربت غلامه، هذا هو المراد بقوله ان مضمر اسم الى اخره، والتقدير ان شغل مضمر اسم سابق فعلا عن ذلك الاسم بنصب المضمر لفظا، نحو زيدا ضربته، يعني ضربت زيدا ضربته. قال او بنصبه محلا نحو زيدا مررت به، فكل واحد من ضربت ومررت اشتغل بضمير زيد به، زيدا مررت به، لكن ضربت وصل الى الضمير بنفسه زيدا ضربته، ومررت وصل اليه بحرف جر به، ضررت به، فهو مجرور لفظا ومنصوب محلا، محله النصب لانه مفعول به. وكل من ضربت ومررت لو لم يشتغل بالضمير، يعني هو انشغل هنا بالضمير، الفعل انشغل بالضمير، فلم يتسلط على الاسم المتقدم اللي هو زيدا، لم يتسلط عليه، فلو لم يشتغل بالضمير سيتسلط على زيد كما تسلط على الضمير، فكنت تقول زيدا ضربته فتنصب زيدا ويصل اليه الفعل بنفسه، لكنه تسلط على تقول ضربته، تسلط على الضمير فينصب زيد بفعل محذوف، لانه هذا انشغل بالضمير عنه، لفه كبيره شويه بس سهله يعني بسيطه، ويصل اليه الفعل بنفسه كما وصل الى ضميره. وتقول بزيد مررت، تقول زيدا مررت به، فيصل الفعل الى زيد بالباء كما وصل الى ضميره، ويكون منصوبا محلا كما كان الضمير، يبقى منصوب بنفس الفعل وليس بفعل محذوف. فقوله فالسابق انصبه الى اخره معناه انه اذا وجد الاسم والفعل على الهيئه المذكوره فيجوز لك نصب الاسم السابق لكنه بفعل محذوف. النحويون في الناصب هنا قالوا ما الذي نصب الفعل السابق؟ لان الفعل الذي جاء بعده انشغل بضمير نصبه وظل هذا مشغولا عنه، مشغولا عنه، فما الذي نصب هذا الاسم؟ لان في النهايه الفعل يتسلط على مشغول به واحد بس، وهذا لابد ان له فعل محذوف. الجمهور يقول ان نصبه فعل مضمر وجوبا، لانه لا يجمع بين المفسر والمفسر، ويكون الفعل المضمر موافقا في المعنى للفعل المظهر بعد ذلك، وهذا يشمل ما وافق لفظا ومعنى، نحو قولك في زيدا ضربته إن التقدير ضربت زيدا ضربته، وما وافق معنى دون لفظ كقولك في زيدا مررت به إن التقدير جاوزت زيدا مررت به، وهذا هو الذي ذكره المصنف. المذهب الثاني الذي ذكروه أنه منصوب بالفعل نفسه الذي جاء بعده، هذا مذهب كوفي، واختلف هؤلاء فقال قوم أنه عامل في الضمير وفي الاسم، يعني عمل في الاثنين، فإذا قلت زيدا ضربته كان ضربت نصبا لزيد وللهاء. ورد هذا المذهب أنه لا يعمل عامل واحد في ضمير اسم ومظهر ومظهره في نفس الوقت، وقال قوم هو عامل في الظاهر والضمير ملغا، ورد بأن الأسماء لا تلغى بعد اتصالها بالعوامل لا تلغى. طيب على كل حال، ولذلك يعني هو باب دقيق من أبواب النحو، ولذلك قال والنصب حتم إن تلا السابق ما يختص بالفعل كإن وحيثما، والنصب حتم إن تال السابق ما يختص بالفعل كإن وحيث. ذكر النحويون أن مسائل هذا الباب على خمسة أقسام، أحدها ما يجب فيه النصب، والثاني ما يجب فيه الرفع، والثالث ما يجوز في النصب والرفع، والنصب أرجح، والرابع ما يجوز في الوجهان والرفع أرجح، والخامس ما يجوز فيه الأمران على السواء. فالمصنف هنا تكلم عن القسم الأول، قال بقوله والنصب حتم إلى آخر، والنصب حتم إن تال السابق ما يختص بالفعل كإن وحيثما. معناه هنا أنه يجب نصب الاسم السابق إذا وقع بعد أداة لا يليها إلا الفعل كأدوات الشرط، نحو إن وحيثما فتقول إن زيدا أكرمته أكرمك، وحيثما زيدا تلقه فأكرمه. يجب هنا نصب زيدا، ولا يجوز الرفع على أنه مبتدأ إذ لا يقع الاسم بعد هذه الأدوات، وأجاز بعضهم وقوع الاسم بعدها، فلا يمتنع عنده الرفع على الابتداء. وطبعا استشهدوا بقول الشاعر لا تجزعي إن منفس أهلك إن منفس أهلكته، فإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي، لا تجزعي إن منفس أهلكته فإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي، لا تجزعي إن منفس. لا تجزعي يعني لا تحزني، الجزع أن يضعف المرء عن تحمل ما نزل به من بلاء، وهو أيضا أشد الحزن. منفس المال كثير، وهو الشيء النفيس الذي يظن أهله به، أهلكته أذهبته وأفنيته، هلكت يعني مت. قال لا تجزعي إن منفس إن منفس أهلكته. الشاهد في قوله إن منفس حيث وقع الاسم المرفوع بعد أداة الشرط التي هي إن، والأكثر أن يلي هذه الأداة الفعل، يعني إن أهلكت منفسا أهلكته، لا تجزعي إن منفس إن منفس أهلكته، تقدروا إن هلك منفس والله أعلم. قال وإن تلا السابق ما بالابتداء يختص فالرفع، فالرفع التزمه أبدا. قال وإن تلا السابق ما بالابتداء يختص فالرفع التزمه أبدا. كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد ما قبل معمولا لما بعد وجد، يبقى أشار بالبيتين دول إلى القسم الثاني، وما يجب فيه الرفع، فيجب رفع الاسم المشتغل عنه إذا وقع بعد أداة مختصة بالابتداء كإذا، لأن إذا للمفاجأة، فتقول خرجت فإذا زيد يضربه عمرو، هنا ترفعه واجب برفع زيد ولا يجوز نصبه. لماذا؟ لأن إذا هذه لا يقع بعدها الفعل لا ظاهرا ولا مقدرا، خرجت فإذا زيد يأتي مرفوعا. وكذلك يجب رفع الاسم السابق إذا ولي الفعل المشتغل بالضمير أداة لا يعمل ما بعدها فيما قبله كأدوات الشرط، لا يعمل ما بعدها فيما قبله، والاستفهام ومن فيه ذات الشرط والاستفهام لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، لقاعد نحو زيد إن لقيته فأكرمه لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، فلا بد من الرفع. وزيد هل تضربه لا بد من الرفع، وزيد ما لقيته لا بد من الرفع، فيجب رفع زيد في هذه الأمثلة ونحوها، ولا يجوز نصبه، لأن ما لا يصلح أن يعمل فيما قبله أصلا لا يصلح أن يفسر عاملا فيما قبله. ولهذا أشار بقول كذا إذا الفعل تلا، كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد ما قبله معمولا لما بعد وجد، أي كذلك يجب رفع الاسم السابق إذا تلا الفعل شيئا لا يرد ما قبله معمولا لما بعده. ومن أجاز عمل ما بعد هذه الأدوات فيما قبلها فقال زيدا ما لقيته، أجاز النصب مع الضمير بعامل مقدر فيقول زيدا ما لقيته. قال واختير نصب قبل فعل ذي طلب وبعد ما إلاؤه الفعل غلب وبعد عاطف بلا فصل على معمول فعل مستقر أولا، معمول فعل مستقر أولا. هذا القسم الثالث، هذا القسم الثالث هو ما يختار فيه النصب، وذلك إذا وقع بعد الاسم فعل دال على طلب كالأمر والنهي والدعاء، نحو زيدا اضربه، زيدا لا تضربه، زيدا رحمه الله، فيجوز رفع زيد ونصبه، والمختار طبعا النصب كما يقول يرجحون. وكذلك يختار النصب إذا وقع الاسم بعد أداة هذه الأداة يغلب أن يليها الفعل كهمزة الاستفهام أزيدا ضربته، النصب والرفع طبعا المختار يعني الأكثر النصب. وكذلك يختار النصب إذا وقع الاسم المشتغل عنه بعد عاطف تقدمته جملة فعلية ولم يفصل بين العاطف والاسم، نحو قام زيد وعمرا أكرمته، فيجوز رفع عمرو ونصبه، والمختار النصب لتعطف جملة فعلية على جملة فعلية، فلو فصل بين العاطف والاسم كان الاسم كما لو لم يتقدمه شيء، نحو قام زيد وأما عمرو فأكرمته، فيجوز رفع عمرو ونصبه، والمختار الرفع كما سيأتي، وتقول قام زيد وأما عمرا فأكرمه، فيختار النصب طبعا الأولى لأنه وقع قبل فعل وهذا الفعل دل على الطلب، فهنا يختار النصب. قال وإن تلا المعطوف فعلا مخبرا به عن اسم فعطفا مخيرا، شرب قول عطفا مخيرا إلى جواز الأمرين على السواء، وهذا هو الذي تقدم أنه القسم الخامس، وضبط النحويون ذلك بأنه إذا وقع الاسم المشتغل عنه، هذه القاعدة احفظها، إذا وقع الاسم المشتغل عنه بعد عاطف تقدمته جملة، هذه الجملة ذات وجهين، هنا يجوز الرفع والنصب على السواء. وفسروا الجملة ذات الوجهين بأنها جملة صدرها اسم وعجزها فعل، نحو زيد قام وعمر أكرمت، فيجوز رفع عمر مراعاة للصدر زيد ونصبه مراعاة للعجز أكرمته، وزيد قام وعمر أكرمت. قال والرفع في غير الذي مر رجح، فما أبيح فعل ودع ما لم يبح، جميل. يقول عليه رحمة الله: هذا هو الذي تقدم أنه القسم الرابع، وما يجوز فيه الأمران ويختار الرفع، وذلك كل اسم لم يوجد معه ما يجب يوجب نصبه ولا يوجب رفعه هنا، ولا ما يرجح النصب ولا ما يجوز فيه الأمرين على السواء، وذلك نحو زيد ضربت، يجوز رفع زيد ونصب، المختار رفعه، لأن عدم الإضمار أرجح، يعني ما لا يحتاج إلى إضمار أولى مما يحتاج إلى إضمار لما في ذلك من كلفة وليس بشيء. فقد نقله السبوي وغيره من أئمة العرب وكثير، وأنشد أبو السعدات ابن الشجري في أمليه على النصب قوله، فقال: وأنشد أبو السعدات ابن الشجري في أمليه على النصب قوله: فارسا ما غادروه ملحما غير زميل ولا نكس وكل. هذا هو الشاهد الذي استشهدوا به، فارسا ما غادروه ملحما غير زميل ولا نكس وكل. فالشاهد فيه قوله عليه رحمة الله: فارسا ما غادروه، حيث نصب الاسم السابق، وقوله فارسا المشتغل عنه بفعل محذوف يفسره المذكور بعده، ولا مرجح للنصب في هذا الموضع ولا موجب له. فلما نصب فارسا مع خلو الكلام مما يجب النصب أو يرجحه، دل على أن النصب حينئذ جائز وليس ممتنعا. ومنه قوله تعالى: جنات عدن يدخلونها بكسر تاء جنات طبعا في قراءة أخرى. قال: وفصل مشغول بحرف جر أو بإضافة كوصل يجري. يعني أنه لا فرق في الأحوال الخمسة بين أن يتصل الضمير بالفعل المشغول به نحو زيد ضربته، أو ينفصل منه بحرف جر نحو زيد مررت به، أو بإضافة نحو زيد ضربت غلامه أو غلام صاحبه، أو مررت بغلامه أو بغلام صاحبه. فيجب النصب في ذا في نحو إن زيدا مررت به أكرمك، كما يجب في إن زيدا لقيته أكرمك، وكذلك يجب الرفع في خرجت فإذا زيد مر به عمرو، ويختار النصب في أزيدا مررت به، ويختار الرفع في زيد مررت به، ويجوز الأمران على السواء في زيد قام وعمر مررت به، وكذلك الحكم في زيد ضربت غلامه أو مررت بغلامه. ثم قال: وسوي في ذا الباب وصفا ذا عمل بالفعل إن لم يكن مانع حصل. استوي، يعني وصف العمل في هذا الباب يجري مجرى الفعل فيما تقدم، والمراد بالوصف العامل اسم الفعل واسم المفعول، واحترز بالوصف عما يعمل عمل الفعل وليس بوصف كاسم الفعل نحو زيد دراكه، فلا يجوز نصب زيد لأن أسماء الأفعال لا تعمل فيما قبلها فلا تفسر عاملا فيه. واحترز بقوله ذا عمل من الوصف الذي لا يعمل كاسم الفعل إذا كان بمعنى الماضي لا يعمل نحو زيد أنا ضاربه أمس، لا يجوز نصب زيد لأن ما لا يعمل لا يفسر عاملا. ومثال الوصف العامل: زيد أنا ضاربه الآن أو غدا، والدرهم أنت معطاه، فيجوز نصب زيد والدرهم ورفعهما كما كان يجوز ذلك مع الفعل. واحترز بقوله إن لم يكن مانع حصل عما إذا دخل على الوصف مانع يمنعه من العمل فيما قبله، كما إذا دخلت عليه الألف واللام نحو زيد أنا ضاربه، لا يجوز نصب زيد. لماذا؟ لأن ما بعد الألف واللام لا يعمل فيما قبلهما فلا يفسر عاملا فيه، والله أعلم. ثم قال: وعلقة حاصلة بتابعك علقة، تعلق يعني بنفس الاسم الواقع. لا فرق في هذا الباب بينما اتصل فيه الضمير بالفعل نحو زيدا ضربته، وبين من فصل بحرف جر نحو زيدا مررت به، أو بإضافة نحو زيدا ضربت غلام. وذكر في هذا البيت أن الملابسة بالتابع كالملابسة بالسببي، ومعناه أن إذا عمل الفعل في أجنبي وأتبع بما اشتمل على ضمير الاسم السابق من صفة نحو زيدا ضربت رجلا يحبه، أو عطف بين نحو زيدا ضربت عمرا أباه، أو معطوف بالواو خاصة نحو زيدا ضربت عمرا وأخاه، حصلت الملابسة بذلك كما تحصل بنفس السببي، فينزل زيدا ضربت رجلا يحبه منزلة زيدا ضربت غلامه، وكذلك البقي يعني لا فرق. حصل أن الأجنبي إذا أتبع بما فيه ضمير الاسم السابق جرى مجرى السببي، والله أعلم. وبذلك نكون قد انتهينا ببساطة واختصار من باب الالتزام، وفي اللقاء القادم إن شاء الله سنتكلم عن تعدي الفعل ولزومه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.